الاسم العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. ففي النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا يجري استصحاب بقاء الجعل، أما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان. كان الكلام التفصيل الذي اختاره النراقي وتبعه السيد الخوئي قدس سره الشريف في أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. قلنا بالأمس بأن الدليل الذي ذكروه لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ليس هو قصور المقتضي، وإنما هو وجود المانع، وإلا فالمقتضي وهو إطلاق أدلة الاستصحاب تام في نفسه، يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. ثم صرنا في مقام تعيين محل النزاع. قلنا أن كل حكم له أو ينحل إلى جعل وإلى مجعول، وبينا بأنه النزاع إنما هو أين في المجعول، يعني ذلك الحكم المنشئ بالجعل الذي يوجد بالجعل. ذلك الحكم الذي ينشأ بسبب الجعل هو الذي يقع فيه الكلام أنه يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه. ذكرنا بالأمس بأنه إذا كان الشك شكا في بقاء الجعل فيجري فيه استصحاب بقاء الجعل، يعني إذا شككنا في أن الجعل نسخ أو لا فيجري فيه استصحاب بقاء الجعل، وهذا مما لا محذور فيه. إنما الكلام أين في المجعول. إذا دار أمر المجعول بين الطويل والقصير، إذا دار أمر المجعول بين الأقل والأكثر، يعني لا نعلم أن الشارع جعل النجاسة للماء المتغير حتى بعد زوال تغيره، أو جعل النجاسة للماء المتغير ما دام متغيرا، الشارع جعل الحرمة حرمة المقاربة للحائض حتى بعد نقائها وقبل الاغتسال، أو جعل الحرمة لمقاربة الحائض ما دامت ينزل منها الدم، أو ما دام الدم ينزل منها، فإذا نقت وإن لم تغتسل فالشارع لم يجعل الحرمة، وكم له أمثلة في الشريعة. إذن إذا دار الأمر أن الشارع جعل الحرمة إلى هذا الحد أو لا، جعل النجاسة إلى هذا الحد أو لا، ومن الواضح أن الحرمة والنجاسة مجعول، لو جعل هما مجعول، لهما بقاء، لهما حدوث وبقاء أو ليس لهما حدوث وبقاء. نعم لهما حدوث وبقاء، فإذا كان لهما حدوث وبقاء عندنا يقين بحدوث النجاسة وعندنا شك بارتفاعها، فنستصحب بقاء نجاسة. عندنا يقين بوجود الحرمة وشك بارتفاع الحرمة، فنستصحب بقاء الحرمة. إذن المقتضي في المجعول تام في نفسه، وهذا ما ذكرناه فيما سبق بأن أدلة الاستصحاب لا يوجد فيها قصور لتشمل موارد الشك في الشبهة الحكمية، إنما الكلام أن هذا الاستصحاب لبقاء المجعول له معارض أو ليس له معارض. هنا يدعي هؤلاء العلمان يدعون أنه ماذا؟ يوجد الاستصحاب بقاء المجعول، يعني النجاسة أو الحرمة، يوجد استصحاب يعارض هذا الاستصحاب، فيتعارضان ويتساقطان، فالشبهة الحكمية لا يبقى مجال لاستصحاب بقائها، يعني استصحاب بقاء النجاسة او الحرمة. لماذا؟ يقولون لان استصحاب بقاء المجعول ذكرنا لكم يلازم ماذا؟ يلازم ان الجعل قليل، ان الجعل اقل، او ان الجعل ماذا؟ اكثر. يلازم ان الجعل وضع لفترة طويلة او لفترة قصيرة، فاذا التردد في المجعول والشك في المجعول يلازم ترددا اين؟ في الجعل، لان المجعول انما يتحقق بالجعل، ينشأ ويوجد بالجعل. فاذا كان الامر كذلك فنشك ان الجعل هو الاقل او ان الجعل هو الاكثر، نشك في ذلك، ان الجعل وضع للفترة القصيرة او ان الشارع جعل هذا الجعل للفترة الطويلة. خب، يجري استصحاب او لا يجري استصحاب بقاء الجعل؟ بلي، لماذا؟ احسنتم، قلنا فيما سبق، قلنا ان الجعل ليس له حدوث وبقاء، وانما هو ماذا؟ آني الوجود. ونشك ان هذا الآني الوجود وجد للأقل ووجد للأكثر. اذا دار الامر بين الأقل والأكثر فماذا نبني؟ ها؟ نبني على الأقل كما تقدم، ونجري أصالة العدم في الأكثر. هنا لا نعلم ان الجعل وضع للأقل او للأكثر، مو الاقل نستصحبه، لا يمكن الاقل نستصحبه. لماذا؟ لان الجعل ليس له حدوث وبقاء. نعم المجعول يمكن ان يكون له حدوث وبقاء، اما الجعل بما هو جعل لا معنى لان يكون له حدوث وبقاء. فلا نعلم ان الشارع جعل الاقل لو جعل الاكثر، وحيث ان الاقل متيقن فنستصحب عدم جعل شنو؟ الزائد. واضح صار؟ إذن الشارع فيما يرتبط بالجعل عند ماذا؟ استصحاب عدم جعل الزائد، يعني هذه الفترة التي تغيرت ذهب التغير من نفسه، عندنا جعل بالنجاسة أو لا يوجد جعل بالنجاسة؟ استصحاب عدم الجعل، لا عدم الجعل الزائد في هالفترة، فترة التي زال التغير من نفسه، ماذا يقول؟ توجد نجاسة او لا توجد نجاسة؟ لا توجد نجاسة. استصحاب المجعول ماذا يقول؟ توجد نجاسة، توجد نجاسة، لا توجد نجاسة، يتعارضان يتساقطان، اذا هذه الفترة لا يمكن استصحابها، لا يمكن اثباته نجاستها. واضح الاستدلال؟ لو احتاج الى اعادة. اذا نحن عندما نأتي إلى المجعول نجد أن المجعول يقول هذه الفترة الإضافية ماذا؟ شارع جعل فيها النجاسة. أما عندما نأتي إلى الجعل، الجعل ماذا يقول؟ جعل أو لم يجعل؟ يقول لم يجعل فيها النجاسة. لماذا لم يجعل فيها النجاسة؟ لم يجعل فيها النجاسة لأنه هذه الفترة فيها يقين سابق لو ما فيها يقين سابق. هاي الفترة فيها يقين سابق أو لا؟ نعم فيها يقين سابق، وهو أنه لم يجعل النجاسة على الإطلاق، خرج منها القدر المتيقن وبقي الباقي ماذا؟ تحت اليقين. إذا شغلته أصطحب بقال الشارع أصلا قبل أن يجعل، قبل أن يجعل النجاسة للماء المتغير بالنجس، أكو يقين بعدم النجاسة أو لا يوجد؟ يوجد. خرج منه أي مقدار؟ ها؟ القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ إذا كان متغيرا والتغير باق. أشك إذا زال التغير من نفسه، يا يقين عندي اليقين السابق بعدم النجاسة، فأستصحب عدم جعل النجاسة. واضح صار؟ أو بالبيان الآخر الذي قدمته لكم، وهو أنه يدور الأمر بين الأقل والأكثر، فنجري أصالة العدم عن الأكثر. سيد أخوي رحمة الله تعالى عليه تقرب هذا المطلب في مصباح الأصول المجلد الثالث صفحة 38، يضرب مثال آخر جيد هماتينا حتى الأمثلة تتضح. يقول لأن إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتمم كرا، ماء النجس قليل تممناه كرا، فهل نحكم بطهارته أو لا؟ طبعا بالطاهر تممناه، ولكن هو كان ماذا؟ نصف كر ونجس، ثم نصف كر آخر طاهر وضعنا عليه، الآن شنو صار؟ ها؟ هسه نشوف السيد شي يقول مولانا، هسه احنا ما عندنا مبناكم الفقه شنو، احنا نشوف السيد شي يقول. المسألة بدي اطبقها، مو الفتوى العملية شي يقولون اغيرون، الفتوى العملية ما عندي، الاخبار رسالة عملية، مثال بدي اطبقها على المباني. قال لان اذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتمم كرًا فلنا يقين متعلق بالمجعول، ولنا يقين متعلق ماذا؟ بالجعل. فبالنظر الى المجعول يجري استصحاب شنو؟ النجاسة، لان هذا الماء القليل قبل اتمامه كر كان نجس او لا، وبعد اتمامه كر نجست شككت انه بقي على النجاسة او لا، ماذا؟ استصحب بقاء النجاس. اذا مقتضى القاعدة بقاء النجاس. فبالنظر الى المجعول يجري استصحاب النجاسة. لماذا؟ لكون النجاسة متيقنة الحدوث مشكوكة البقاء. اما وبالنظر الى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة. لماذا يجري استصحاب عدم النجاسة؟ التفتوا. قال لكونه ايضا متيقنة القليل قبل ان يقول الشارع هذا المقدار، القليل كان نجس او ليس بنجس اذا وقع فيه نجاسة، ها؟ ليس بنجس قبل ان يجعل الشارع النجاسة، قبل ان يجعل جعلا ولو للقليل ولو لهذا المقدار الاقل، كان عندنا دليل على نجاسة القليل اذا وقعت فيه نجاسة؟ لا. فاذا قال لانها لكونه ايضا عدم النجاسة متيقنا، وذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الاسلام. عندنا هيجي لو ما عندنا، بل اول ما قال رسول الله انا رسول الله كان قد جعل الماء القليل نجس او لم يجعل، خرج منه القدر المتيقن، ونشك في الزائد نستصحب عدم جعل النجاسة. قال لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام لا مطلقا ولا مقيدا بعدم التتميم، والقدر المتيقن إنما هو جعل النجاسة للقليل غير المتمم. هذا القدر المتيقن، إذا كان قليل غير متمم بكر هذا جعلت له النجاسة. أنا أشك إذا تمم بكر جعلت له النجاسة أو لا، ها؟ استصحب عدم جعل النجاسة الذي عندي يقين سابق به في صدر الإسلام. أما جعلها مطلقا حتى للقليل المتمم فهو مشكوك فيه، فنستصحب عدم الجعل، ويكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فنأخذ بالأقل لكونه متيقنا ونجري الأصل في الأكثر لكونه مشكوكا فيه، فتقع المعارضة بين استصحاب بقاء المجعول واستصحاب عدم الجعل. عدم الجعل يقول طاهر، عدم المجعول يقول ماذا؟ نجس وليس بنجس، متعارضان يتساقطان. يقول وكذا الملكية والزوجية أمثلة أخرى ونحوهما، فإذا شككنا في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبائعين في المعاطات، فباعتبار المجعول وهي الملكية يجري استصحاب بقاء الملكية، وباعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكية لتمامية الأركان فيهما على النحو الذي ذكرناه. وهكذا ففي جميع الشبهات الحكمية لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ بجملة واحدة نبينها لماذا. قل المقتضي تام ولكن المانع غير مفقود لوجود المعارض لاستصحاب المجعول وهو عدم الجعل الزائد. واضح صار؟ وهي شبهة والإنصاف أنها قوية ومتينة أيضا، والإنصاف أنها كذلك. فلهذا تجد أن جملة من المحققين تابعوا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في المطلب، ولكنه خوف الشبهات التي تصدر من أمثال السيد الخوئي لن تجد جوابا لها عند الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقال بأن السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مجلس الدرس كان يقول هذه، كان يقول فالزمان كنا لابد أن نطرح إشكالات المرزا والمحقق العراقي، الآن لابد أن نتعرض لإشكالات محمد باقر الصادر. السيد الخوئي في الدرس كان يقول هذا المعنى لتلميذه الجالس في مجلس الدرس. فالسيد الصادر رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذه الشبهة التي أوقعت الكثيرين في مأزق، بل أدت بجملة منهم إلى أن يلتزم بأنه لا يمكن جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قال ففي النحو الأول من الشك إذا كان ممكنا، إذا ما كان ممكنا يعني في أي وقت كان ممكنا؟ في زمن الغيبة، باعتبار في زمن الحضور ممكن، يعني في زمن عصر الناس، يعني في زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ممكن، بل لعله واقع أيضا، ولكن في زمن الغيبة بعد ممكن أو ليس بممكن؟ لا، باعتبار أن النسخ نحتاج إلى من يبلغنا عن النسخ وليس بممكن. ففي النحو الأول من الشك هذا الإمكان يعني الوقوع، ماذا؟ مو الإمكان العقلي. إذا كان ممكنا يجري استصحاب بقاء الجعل، وهذا خارج عن محل الكلام، محل الكلام مو هذا المطلب كما أشرنا إليه بالأمس. أما في النحو الثاني وهو استصحاب بقاء المجعول، وأما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان، أحدهما استصحاب بقاء المجعول أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، أو بقاء الحرمة مقاربة المرأة حتى بعد نقائها من الدم ولكن قبل الاغتسال. لماذا؟ لأن النجاسة معلومة حدوثا ومشكوكة بقاء. وأما والآخر الاستصحاب الآخر استصحاب عدم جعل الزائد. لا تقول نحن نعلم أن الشارع جعل هذا المقدار ونشك أنه جعل للإضافة أو لا، فنستصحب بقاء الجعل. نقول أن الجعل ماذا؟ لا حدوث ولا بقاء له، حتى نقول شككنا فنستصحب بقاء الجعل. نعم في النسخ فقط نستطيع أن نستصحب بقاء الجعل. والآخر استصحاب عدم جعل الزائد أي عدم جعل نجاسة الفترة الإضافية مثلا، لا يمكن. لماذا؟ يعني يوجد عندنا استصحاب عدم جعل الزائد، يعني هذه الفترة الإضافية لا يوجد فيها جعل بالنجاسة، لما أوضحناه من أن تردد المجعول يساوق الشك ماذا؟ في الجعل الزائد. يعني تردد المجعول بين الأقل والأكثر، بين الطويل والقصير، يلازم ماذا؟ الشك بين الأقل والأكثر في الجعل. وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية. ومراد من الحكم يعني ماذا؟ يعني لا يجري استصحاب المجعول في الشبهات الحكمية. ولكي نعرف الجواب، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: الجواب يحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة إذا اتضحت يتضح بأن المعارضة هل تامة أو ليست بتامة. يقول بأنه المجعول له اصطلاحان. مر عندما نقول المجعول مرادنا المجعول الفعلي، وأخرى عندما نقول مجعول مرادنا المجعول الكلي. عندنا مجعول فعلي وعندنا مجعول كلي. سيدنا ما الفرق بينهما؟ يقولها: أما المجعول الفعلي يعني أن يكون المجعول موجودا بالفعل. فعلي يعني شنو؟ يعني موجودا بالفعل. هذا لا يكون متى إلا إذا وجد موضوعه خارجا. إذن متى يكون المجعول فعليا؟ إذا كان موضوعه خارجا قد تحقق. وما لم يتحقق موضوعه خارجا يمكن أن يتحقق المجعول الفعلي أو لا يمكن؟ لا. طب سؤال: موضوعه خارجا تحقق، ما أمام تغير بالنجس، زال تغيره من نفسه. الفقيه همشان قايل لي بأنه إذا عندك يقين بالبقاء، يقين بالحدوث وشك في الفقاء، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ استصحب. التفتوا للسؤال، هذا الاستصحاب من يستطيع أن يجريه؟ الفقيه لو المكلف؟ ها؟ مكلف. لماذا؟ لأن الفقيه ما لا يوجد أمامه ماء قد تغير بالنجاسة ثم زال تغيره من نفسه حتى يستطيع أن يجري الاستصحاب. لأن الاستصحاب المجعول الفعلي متى يكون؟ إذا تحقق موضوعه في الخارج. والمفروض أن الفقيه تحقق عنده الموضوع في الخارج او لم يتحقق. اصلا افترض انه في العالم بعد لا يوجد ماء ولا متنجس ولا متغير، يستطيع ان يجري او لا يستطيع؟ لا يستطيع ان يجري. فاذا كان المراد المجعول الفعلي، فهذا المجعول الفعلي اساسا لا يستطيع الفقيه ان يجري. مع انه انت عندما ترجع للرسائل العملية الفقيه يقول لك اجري الاستصحاب او هو يجريه ويعطيك الفتوى الشرعية. ياو ها، هو يجري الاستصحاب. الفقيه في الرسالة العملية يقول اذا حصلت لك هكذا حالة يجب ان تجري الاستصحاب، لو يقول اجريت لك الاستصحاب والماء نجس. ياهو ها، في الرسالة العملية يكتب لك الماء الذي زال تغيره من نفسه نجس. يكيفتيك لو يكتب لك بأنه اجري فيه الاستصحاب حتى تثبت النجاس. في الرسالة العملية هو موجود، هو موجود إجراء الاستصحاب، يعني أن الفقيه أجرى الاستصحاب وأفتاني بمفاد ذلك الاستصحاب. إذا العد من هنا يتضح أن هذه الفتوى ليست مبنية على ماذا؟ على المجعول الفعلي، وإنما مبنية على ماذا؟ على المجعول الكلي. إذا الفقيه عندما استصحب وأفتى الثاني بأن الماء نجس حتى بعد زوال تغيره. هذا مستصحب يا مجعول الفعلي لو الكلي؟ يا هو مستصحبه الفقيه الكلي مستصحبه، لأن الفعلي لا يمكنه أن يستصحبه هو إلا إذا ابتلى، وإذا ابتلى يستصحب لنفسه، لا يستطيع أن يفتيني في الرسالة العملية. واضح صح؟ خذ لعز قولوا فارجعوا معنا قولوا هذا يستصحب مولانا المجعول الكلي، خلصت القضية. يستصحب المجعول الكلي. المجعول الكلي له حدوث وبقاء وليس له حدوث وبقاء. لأنه هو الجاهل بعد بالجاهل تحقق، وقد تقدم في صفحة 252 و253 إذا تذكرون الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، قلنا المجعول الكلي الذي تحقق بالجعل له حدوث وبقاء وليس له حدوث وبقاء، ليس له حدوث بقاء. إذا ما هو التخريج الفني لإفتاء المجتهد في الرسالة العملية؟ أنه ماذا؟ أنه نجسون، مو استصحب، أنه نجسون في الرسالة العملية. هم يقول استصحب، يقول لك هذا الماء نجس المتغير بعد زوال تغيره. اذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نقل المشكلة الى مسألة اعمق، انه هذول الفقهاء اللي يكتبون في الرسالة العملية الماء بعد زوال تغيره نجسون، هذول ماذا يستصحبون؟ يستصحبون المجعول الفعلي وموضوعه لم يتحقق، يستصحبون المجعول الكلي، مجعول الكل ماذا؟ ليس له حدوث وبقاء. لعد ما هو الوجه في ذلك؟ اذا تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 253 يعني الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني، هنا قال بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، وما ذكر انه يا مجعول دنقول مجعول الفعلي والمجعول كلي، تركه على علاتي هناك. واذا تذكرون هناك قلنا ان تحقيق المطلب سيأتي بعد ذلك. الان السيد الشهيد يقول ما ذكرناه هناك كان بنحو مؤقت لكم حتى ننتهي من ذلك البحث، والا تحقيقه هنا. نقول انه اذا يريد ان يستصحب المجعول الفعلي لابد ان يتحقق الموضوع، وحتى لو تحقق الموضوع فهو استصحاب يترتب اثر لمن؟ للمستصحب، يعني لمجر الاستصحاب، ولا يستطيع ان يكتب في الرسالة العملية ماذا؟ فهو نجس. لابد ان يقول له انت اجر الاستصحاب. واذا يريد يستصحب المجعول الكلي فالمجعول الكلي ماذا؟ لا حدوث ولا بقاء له. بعد على اي اساس الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في الرسائل العملية يفتون بمضمون الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ على اي اساس؟ مجعول الفعلي لا يمكن لعدم تحقق موضوعه، المجعول الكلي لا حدوث ولا بقاء له، فما هو الجواب؟ جوابه يعني قال ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة التي ستأتي في آخر صفحة 276 ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية أساسا. كيف يجري؟ قبل أن يوجد، قبل أن نقول يوجد له معارض، أو افترض معنا لا يوجد له معارض، سلمنا لا يوجد له معارض، هو الشبهة الحكمية تجري أو لا تجري؟ استصحاب الشبهة الحكمية يجري أو لا يجري؟ آخر التفتوا جيدا، السيد الخوئي ماذا افترض؟ المقتضي تام لو مو تام؟ يعني قال ان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يجري ولكنه له معارض. السيد الصدر ماذا يقول؟ يقول تعالوا معنا اولا لنرى انه اساسا يجري او لا يجري. انتم فرضتوا يجري، باي وجه يجري؟ المجعول الفعلي يجري، خب هذا مرتبط بالمكلف مو بالمجتهد. الكل يجري، وهذا لا حدوث ولا بقاء له. لعد انتم الذي قلتم ان المقتضي تام، لا تبين الكلام في المقتضي، من اين تقولون ان المقتضي تام؟ هل التفتوا محل الحديث وين صار؟ السيد الشهيد اولا يريد ان يصحح كيفية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعني المجعول الكلي لان المجعول الفعلي مو من وظيفه الفقيه مرتبطه بمن؟ بالمقلد. واحنا دا نتكلم الان فيما هو في ماذا؟ فيما هو من وظيفه المجتهد يعني المجعول الكلي. يقول اولا تعالوا صوروا لنا المطلب، خلنا نفهم شلون صورتوا انتم المطلب. عند ذلك اذا صورتوا لنا المطلب يتضح لكم ان التعارض غير تام. انتم من حيث ما صورتوا المطلب جيدا وما دققتم في معنى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعني في المجعول الكلي تولدت عندكم شبهة المعارضة. اما خلينا ندقق لكم سيدنا الاستاذ، خلينا ندقق لكم ان جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يعني في المجعول الكلي بأي نحو، فإذا اتضح لكم أنه بأي نحو سيتضح لكم أن المعارضة ماذا؟ غير موجودة. واضح المطلب؟ سير البحث واضح؟ إذن أولا احنا خلينا نصور لكم بنحو دقيق ما معنى جريان الاستصحاب. قال ولكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه التي ادعاها السيد الخوئي ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول يعني المجعول الكلي التي هو مضيفة المجتهد في الشبهة الحكمية بحد ذاته قبل أن نصل إلى دعوى معارضة هذا الاستصحاب استصحاب المجعول بغيره وهو استصحاب عدم الجعل الزائد. فنقول إن استصحاب المجعول نحوان، أحدهما استصحاب المجعول الفعلي. ومتى يكون المجعول فعليا؟ التابع لفعلية موضوعه يا موضوع الموضوع المقدر الوجود في عالم الجعل. تتذكرون قلنا فيما سبق بأن الجعل حكم والحكم يحتاج إلى موضوع، وحيث أن الجعل عالم الثبوت إذن يقدر وجود الموضوع. قال موضوعه لفعلية موضوعه المقدر الوجود في عالم جعله وهو لا يتحقق ولا يتصف باليقين، يعني المجعول الفعلي لا يتحقق ولا يتصف باليقين بالحدوث والشك في البقاء إلا متى؟ إلا بعد تحقق موضوع ذلك المجعول الفعلي خارجا. فنجاسة الماء المتغير هذا المجعول لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل. وحتى لو وجد ماء متغير بالفعل للمجتهد يطبق عليه ويستفيد أنه نجس، يستطيع أن يكتب في الرسالة العملية أو لا يستطيع؟ يعني افترض مولانا، افترض جاء بالماء ووضعه في غرفته، وضعه قال هذا ماء نجس، التفت جيدا، ماء نجس متغير، ثم يدخل عليه ريحا فيزول تغيره فيستصحب ماذا؟ بقاء النجاسة. يكتب بالرسالة، يقدر يكتب بالرسالة وما يقدر؟ ها؟ يستطيع ولا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لان هو يفتي ماذا؟ يريد يفتي الحكم الكلي، مو هذه الواقعة. هذه الواقعة يقول نجسون، مو كل متغير زال تغيره فهو نجس. ملتفتين للنقطة؟ فإذا المشكلة مو مشكلة أنه ما موجود، المشكلة أنه لا يستطيع ذلك، لأنه جري عندما يطبق يطبق بما هو مكلف لا بما هو مجتهد. مو بحيثية أنه مجتهد، بحيثية أنه ماذا؟ مكلف. يعني من حيث أنه ده يطبق الاستصحاب، فستارة يطبق الاستصحاب وهو مجتهد في الاستصحاب، وأخرى يطبق الاستصحاب وهو مقلد في الاستصحاب. هذا لا يسمح له أن يكتب في الرسالة العملية إذا تغير الماء وزال تغيره من نفسه فهو نجس، ما يقدر يكتب هذا. واضح المطلب؟ قال فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلا بعد وجود ماء متغير بالفعل، ولا تتصف بالشك في البقاء إلا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا متقديرا، وحينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية. واستصحاب المجعول بهذا المعنى، يعني ياهو المجعول الفعلي، يتوقف جريان الاستصحاب كما ترى على وجود الموضوع، وهذا يعني انه هذا الاستصحاب لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي، لا يمكن ذلك، والالتفات الى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير، لا يستطيع ان يفتي بحكم كلي، ويقضي ذلك هذا الذي ذكرناه مقتضاه ماذا؟ بان اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا، لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكم تلك الواقعة على وجه كلي، فحتى لو ابتلي نفس المجتهد بذلك فانما يستصحب ماذا؟ المجعول الفعلي، ولا يستطيع ان يكتب في الرسالة العملية الفتوى الكلية. فالمجتهد يفتيه الحق، المجتهد ماذا؟ ان يفتي المقلد او المكلف بجريان الاستصحاب في حقه، يقول اجري الاستصحاب، يجب ان تجري الاستصحاب، مو انا اجري الاستصحاب وافتيك بمضمونه، مع ان الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون اجري الاستصحاب لو هو يجري لك اياه ويعطيك الفتوى مالته، ها؟ هو يجري لك اياه، اذا المجعول اللي دا يستصحبه يا مجعول، ها؟ الفعلي لو الكلي؟ هو اذا كتب بالرسالة العملية وافتاك بالمضمون اجرى الفعلي، واذا اجرى الفعلي هو ما يستطيع ان يكتب برسالة عملية، قلنا اذا لابد ان يجري ماذا؟ يجري الاستصحاب في المجعول الكلي، والمجعول الكلي لا حدوث ولا بقاء له، فماذا تقولون؟ اساسا سيدنا تعالى اول صور لنا انت الاستصحاب في الشبهات الحكمية كيف يجري حتى تصل النوبة الى معارضته، انت الى الان ما استطعت ان تصور لنا كيفية جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. قال فالمجتهد يفتيه، يعني يفتي المكلف بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الاركان، لا ان المجتهد يجري الاستصحاب ويفتي المكلف بمفاده، مع ان الفقهاء ماذا يفعلون؟ هم يجرون الاستصحاب ويفتون المكلف بمفاده. اذا هذا اللي يستصحبه مو المجعول الفعلي، ده يستصحبه شنو؟ المجعول الكلي. هسه تعالوا معنا الى المجعول الكلي. والنحو الاخر لاستصحاب المجعول هو اجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم اركان الاستصحاب بمجرد التفات الفقيه الى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير وشكه، اي الفقيه، في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير. وعلى هذا الاساس يجري الاستصحاب في المجعول الكلي بدون توقف على وجود الموضوع خارجا. ومن هنا كان بإمكان المجتهد إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي والاستناد إلى هذا الاستصحاب في إفتاء المكلف بمضمون ذلك الاستصحاب، فيكتب بالرسالة العملية ماذا؟ الماء الذي تغير بالنجس وزال تغيره من نفسه نجس. يعني ماذا؟ يعني افتاك بمضمونه بعد ان اجرى الاستصحاب هو الشبهة الحكمية. ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على ماذا؟ على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب الذي نستفيده من الاستصحاب، استصحاب المجعول الفعلي لو الاستصحاب المجعول الكلي. يقول انت انظر الى الرسائل العملية، انظر اليهم تجدهم ماذا يستفيدون؟ استصحاب المجعول الفعلي لو الكلي، الكلي مستفيد بقرينة بشهادة فتواهم في الرسائل العملية، ولا لو كان مستفيدين استصحاب المجعول الفعلي كان يجوز لهم ان يفتوا الناس او لا يجوز لهم؟ ماذا لابد ان يقولوا للناس؟ يقولوا للناس انتم يجب عليكم اجراء الاستصحاب، مو انه نجس. قال: ولا شك في انعقاد بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب، غير انه لعد اذا صار بناء الفقهي على هذا والرسائل العملية مبنية على هذا، يأتي استشكال ماذا؟ انه لا يمكن جريان الاستصحاب في المجعول الكلي. لماذا؟ لانه لا حدوث ولا بقاء له كما تقدم في صفحة 252، غير انه قد يستشكل في النحو المذكور، يعني في استصحاب المجعول الكلي، بدعوى ان المجعول الفعلي تابع التابع لوجود موضوعه، له حدوث وبقاء تبعا لوجود موضوعه، واما المجعول الكلي فليس له حدوث وبقاء، بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا، يعني موجودة بوجود آني بنفس الجعل الواحد بلا تقدم ولا تأخر بين أفراده ومصاديقه، بلا تقدم وتأخر زماني. وهذا يعني ماذا؟ أن كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب. وإذا لاحظنا المجعول الفعلي، وهذا لا يسمح للفقيه ماذا؟ أن يفتي. لعد على أي أساس أفتى الفقيه بجريان الاستصحاب وأجرى الاستصحاب بنفسه وأفتى في الرسالة العملية؟ شوفوا، هذا بحث صار بعد أنه الوجه الفني لفتوى الفقهاء ما هو؟ الفتوى موجود ولكنه على أي مبنى؟ إشكال أكو فيه. يعني أنت إذا ما تحل هذا الإشكال، إذا شفت رسالة عملية ومفتي وسألت الإشكال وما أعرف أجاوبك، لابد تقول له أنت مولانا شنو؟ حرام تفتي، مو شغلتك هذه تفتي، لانه هذه وظيفة من؟ ها؟ وظيفة المكلف يجري الاستصحاب، مو انت بالنيابة عن تجري الاستصحاب. ملتفتين للنكتة؟ مع انه الارتكاز قائم على ان الفقيه هو يجري الاستصحاب. يقول: وهذا يعني ان كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب، فاركان الاستصحاب انما تتم في المجعول ولكنه يا مجعول المجعول الفعلي بالنحو الاول، ولا تتم اركان الاستصحاب في المجعول الثاني، يعني بالنحو الثاني، يعني المجعول الكلي. سيدنا حفظك رحمة الله تعالى عليك، اخر انت في صفحة 253 قلت بانه الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني نحلها عن طريق جريان الاستصحاب في المجعول فعلي. بعد ماذا كان؟ قال: ماذا كان اول الطريق مولانا؟ اما من نجي نعمق المطلب يشوف لا مولانا لا يمكن ذلك، لان المجعول الفعلي مرتبط بالمكلف، والفقيه ينبغي ان يجري ماذا؟ يستصحب المجعول الكلي، ولا يستطيع ذلك. وقد اشرنا سابقا الى هذا الاستشكال، يعني وين اشرنا اليه؟ في المجعول الكلي، قلنا انه لا حدوث ولا بقاء له في صفحة 252. وقد اشرنا سابقا الى هذا الاستشكال وعلقنا عليه بما يوحي باجراء استصحاب المجعول على النحو الاول، وكأننا صححنا افتاء الفقهاء على اي اساس؟ ها؟ على اساس جريان الاستصحاب في المجعول الفعلي، وتبين لنا ان فتوى الفقيه على اساس استصحاب المجعول الفعلي هذا ماذا؟ لا يسمح له بان يفتي في الرسالة العملية. وعلقنا عليه بما يوحي باجراء باستصحاب المجعول على النحو الاول، غير ان هذا كان تعليقا مؤقتا الى ان يحين الوقت المناسب. وقد حان، وقد حان الان. بعد نريد ان نجاوب ان الفقيه عندما يفتي الناس في الشبهات الحكمية، يعني في المجعول الكلي، كيف استصحب المجعول الكلي مع انه لا يقين ولا حدوث فيه؟ يقول في المقدمة، أشير إلى مقدمة المطلب، تفصيل تحقيق المطلب إن شاء الله إلى غد. في المقدمة لابد أن يتضح اصطلاحنا في الحمل الأول والحمل الشائع. تتذكرون السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكر مطلبا في الحمل الأول والحمل الشائع. هذا المطلب مو هو الاصطلاح المتعارف في علم المنطق، ولعلكم تتذكرون نحن ذكرناه في أول الجزء الأول، قلنا الاصطلاح الأولي يعني الاتحاد المفهومي والاختلاف، اتحاد الحمل الأولي يعني الاتحاد المفهومي والاختلاف بالإجمالي والتفصيل، وهذا مو مقصود هنا. والحمل الشائع مو اختلاف مفهومي واتحاد وجودي، أصلا مو هذا مقصود هنا. في الحمل الأولي والحمل الشائع أنتم ماذا قرأتم في المنطق؟ قرأتم الحمل الأولي معناه اختلاف، اتحاد مفهومي، واختلاف ماذا؟ في الإجمالي والتفصيل. في الحمل الشائع ماذا قرأته؟ اختلاف مفهومي واتحاد ماذا؟ وجودي ومصداقي. هذا. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 44، بلي العنوان مولانا تحت القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، تحت ذاك في صفحة 44 اصطلح على مطلب قال حمل أولي وحمل شائع. هناك قال أنت عندما توجد عندك صورة في الذهن كصورة النار، هذه الصورة العلمية للنار، يمكنك أن تنظر إليها بنظرتين، نظرة آلية ونظرة ماذا؟ استقلالية، وإن صح التعبير أو بتعبيرهم تارة ينظر إليه بنحو ما به ينظر، يعني تجعله آلة للغير، وأخرى ما فيه ينظر. وهذا المثال الذي نكرره ويكرره الأعلام، أنك تجعل مرآة أمامك، مرة تريد أن تشتري المرآة ومرة تريد أن ترى وجهك في المرآة، تريد أن ترى وجهك في المرآة. المحرم يحرم عليه النظر ماذا؟ في المرآة. يعني حتى لو لم يرى صورته فيها هم يحرم عليه النظر؟ يقولون لا، لا يحرم عليه النظر، هو يحرم عليه النظر لكي يرى وجهه في المرآة. أما لو نظر في المرآة لا من باب أن يرى وجهه حتى يشتري المرآة وهو محرم، يجوز ولا يجوز؟ ما في، ما في. أنت تخرج إلى السوق وتريد أن تشتري مرآة، تنظر زين أمامها خلفها، ولو قيل لك ماذا كان على وجهك تقول لم أرى. لماذا؟ لأنك لم تكن متوجه إلى أن تجعل المرآة آلة للنظر إلى وجهك، وإنما كنت تنظر إلى المرآة ما فيه ينظر لا ما به ينظر. يقول هذه الصور العلمية التي تأتي إلى الذهن يمكن أن ينظر إليها بنظرتين، إما أن ينظر إليها نظرة آلية، يعني ماذا؟ يعني تجعله واسطة للعبور إلى الخارج، إلى الواقع الخارجي. هذه النار الموجودة في الذهن تريد أن تعطي لها حكما، ماذا تعطيها؟ تقول حارة، هاي الحرارة للنار لو هاي الحرارة لهذه النار، للحرارة في الذهن لو للحرارة في الخارج، عفوا للنار في الذهن لو للنار في الخارج. ولكن انت حكمت على النار بانها حارة بتوسط ماذا؟ يا نار هي حارة واقعا خارجية، ولكن انت هذا الحكم حكمته على النار الخارجية بتوسط ماذا؟ بتوسط هذه الصورة الذهنية. اذا الك نظر الى الصورة الذهنية لو ما الك نظر الى الصورة الذهنية؟ ما لك نظر الى الصورة الذهنية على الاطلاق، وكأنك اصلا ولا تلتفت انه اذا ترى الصورة الذهنية كأنك ترى ماذا؟ الواقع الخارجي. ومرة اخرى تنظر ماذا؟ الى نفس الصورة الذهنية بما هي صورة قائمة في نفسك، في افق نفسك، حارة او ليس بحارة. ها؟ فاذا من حقك ان تقول النار حارة بالحمل الاولي. مراد من الحمل الاولي يعني شنو؟ يعني النظرة الآلية الى النار، مع ان هاي الحرارة حكم ماذا؟ ها؟ حكم ماذا؟ حكم النار الخارجية. ولكن بتوسط ماذا حكمت على النار الخارجية؟ بتوسط هذه الصورة الذهنية. واخرى تقول النار ليست حارة بالحمل الشائع. مرادك النار يا نار هذه، هذا الموجود في الذهن. مثال اخر، الانسان نوع والانسان ليس بنوع. اذا نظرت الى الانسان كما هي في الذهن، نوع او ليس بنوع؟ ها؟ نوع او ليس بنوع؟ هذا الانسان في الذهن نوع او ليس بنوع؟ نعم نوع. اما اذا جعلت الانسان مفهوم الانسان مرآة لزيد عمرو بكر خالد، الانسان نوع او ليس بنوع؟ ليس بنوع، لانه تنظر الى الافراد. سؤال، الصلاة واجبة، هتنطبق على حكم شرعي. هذا الوجوب لأي صلاة؟ للصورة في الذهن ولا للصورة للخارج؟ ها؟ وإلا الصورة الذهنية واجبة. أكو واحد عاقل يقول هذا المعنى؟ إذن هذه عندما تقول الصلاة واجبة جعلت صورة الصلاة مرآة إلى الصلاة في الخارج، يعني أخذت الصلاة بالحمل الأولي. اما اذا قلت لك الصلاة ليست واجبة، تقول عجيب الصلاة ليست واجبة، اقول بلي الصلاة بالحمل الشائع، يعني هاي الصورة الذهنية، هاي الصورة الذهنية واجبة؟ ليست بواجبة. اذا التفتوا الى اصطلاح السيد الشهيد في ماذا؟ في الحمل الاولي والحمل الشائع. عندما يقول حمل اولي مراده الصورة التي تري الخارج، وكأن صاحب الصورة يرى الخارج، لكن مو يراها بالذات وإنما يراها بتوسط الصورة. هذا يسمي النظر، نظر بالحمل الأول. هذا النظر ماذا يسميه؟ نظر بالحمل الأول. أما إذا نظر إلى الصورة بما هي من موجودات عالمي وأفق النفس، يقول هذه صورة ننظر إليها بالحمل الشائع. إذن اتضح ما هو المراد، النظر إلى الصورة بالحمل الأول والنظر الى الصورة بالحمل الشائع. هسه اذا اتضحت هذه المقدمة ان شاء الله نرتب عليها البحث غدا، والحمد لله رب العالمين.